بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مع سورة يونس وتفسير ابن جزي، الآيات من الآية 54 وحتى الآية 60. نسأل الله النجاة والظفر. نقول مستفيدين من كتب التفسير: ثم أخبرهم بما يكون منهم لظلمهم عند معاينته بالسماح ببذل جميع ما في الأرض لو كانوا يملكونه، حيث لا ينفع البذل. فقال: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ووجدت من كل مؤمن أن يتدبر هذه الآية. وهذه الصحيفة من المصحف، الصحيفة 15 بعد 200، فيها من العظات والعبر ما لو أن الإنسان تدبر ما فيها وعمل به لنجا. يقول ابن جزي: ظلمت صفة لنفس، أي لو ملك الظالم الدنيا لافتدى بها من عذاب الآخرة. طبعا هو لن يملك الدنيا أحد كاملة، وهذا حتى لو ملكها لقدمها لينجو. فعلى الإنسان أن يقدم في هذه الدنيا الأعمال لأجل نجاته. يا إخواني، كل إنسان فينا لديه هذه الرقبة، رقبته، فعليه أن يسعى في هذه الدنيا على فكاكها. فخلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. ولو أن لكل نفس ظلمت، طبعا معنى ظلمت أي أشركت. يقول أبو جعفر، يقول تعالى ذكره: ولو أن لكل نفس كفرت بالله. فالإنسان يحذر من جميع أنواع الظلم، ظلمه لنفسه وظلمه للناس، وظلمه الأكبر وظلم الأكبر عيالا له هو الكفر، لأن الظلم وضع الشيء في غير محله، وأعظم ذلك وضع العبادة لغير الله. إذن ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض، أي كلها من خزائنها ونفائسها من قليل أو كثير، لافتدت به، أي لجعلته عند المعاينة فدية لها من العذاب، لكنه ليس لهم ذلك، ليس لهم ذلك أبدا، لا الدنيا ولا الافتداء ولا الدفع. الدفع الآن، أما هناك لا يوجد دفع. الافتداء إيقاع الشيء بدل غيره لرفع المكروه. وعلى هذا فيجوز أن يكون التقدير: لو أن لها ذلك لافتدت به، لكنه ليس لها بل لله. فنسأل الله سبحانه وتعالى الذي له الدنيا والآخرة أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل النجاة والظفر، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا جوارحنا، وأن يحفظ علينا قوتنا. وأسر الندامة، يقول ابن جزي، أي أخفوها في نفوسهم، وقيل أظهروها، والراجح أنهم أخفوها في نفوسهم، لأنه لا ينفع الندم حين ذاك ولا ينفع القول، فهنا يزداد عذابهم، عذاب الظاهر وعذاب الباطن. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أي اشتد ندمهم. فالندامة الحسرة على ما كان يتمنى أنه لم يكن أوقعها، ولم يقدروا على الكلام، لأنهم بهتوا لعظم ما دهمهم وكبر ما دهاهم، فكان فعلهم كفعل المسر، لأنهم لم يطيقوا بكاء ولا شكاية ولا شيئا مما يفعله الجاذب. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نسأل الله السلامة. ولما اشتملت الآيات الماضيات على تحتم إنجاز الوعد والعدل في الحكم ختمت بقوله وقضي، أي وأوقع القضاء على وجهه. ولما استغرق القضاء جميع وقائعهم قال بينهم، أي الظالمين والمظلومين والظالمين والأظلمين، هكذا قال البقاعي علينا وعليه رحمة الله. فنسأل الله السلامة والعافية، وأن ما يحصل بيننا من مظالم فإن هذه المظالم لا تذهب سدى ولا تترك هملا، فيقتص من كل أحد. فيا عباد الله احذروا الظلم. قال ابن عاشور وليس المعنى أنه قضي بين كل واحد وآخر، لأن القضاء هنا ليس قضاء نزاع ولكنه قضاء زجر وتأنيب، إذ ليس الكلام هنا إلا على المشركين وهم صنف واحد. بالقسط أي بالعدل، ثم صرح بمفهوم العدل فقال جل ذكره وهم لا يظلم، أي لا يقع فيهم ظلم من أحد أصلا كائنا من كان في وقتنا. طبعا في هذه الدنيا ظلم كثير، أما في الآخرة لا ظلم اليوم. أسأل الله العافية والسلام. بسم الله الحمد لله. ألا إن لله ما في السماوات والأرض لا شيء خارج عن ملكه تبارك ربنا وتعالى، والحاصل أنه لا يظلم إلا ناقص الملك، وأما من له الملك كله فهو الحكم العدل، لأن جميع الأشياء بالنسبة إليه على حد سواء. ولا يخلف الوعد إلا ناقص القدرة، وأما من له كل شيء ولا يخرج عن قبضته شيء فهو المحق في الوعد العدل في الحكم. قال البقاعي وفي الآية زيادة تحسير وتنديم للنفس الظالمة، حيث أخبرت بأن ما تود أن تفتدي به ليس لها منه شيء ولا تقدر على التوصل إليه، ولو قدرت ما قبل منها. إذن لما ثبت بذلك حكمه بالعدل وتنزهه عن إخلاف الوعد صرح بمضمون ذلك فقال جل ذكره ألا إن وعد الله حق. ووعد الله ووعده بعذاب المشركين، وهو وعيد واقع بهم لا شك، ويجوز أن يكون وعده مرادا به البعث. قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال تعالى ولكن أكثرهم، أي الذين يدعون دقة الأفهام وسعة العقول، ولكن أكثرهم لا يعلم، أي لا علم لهم، فهم لا يتدبرون حقيقة وقوع ذلك بهم، فهم من أجل جهلهم به مكذبون. ثم قرر تفرده بأنه يحيي ويميت، وأنه قادر على الإعادة كما قدر على الابتداء، فثبت أنه لا يكون الرد إلا إليه، فنبه على ذلك بقوله هو يحيي أي كما أنتم به مقرون، ويميت كما أنتم له مشاهدون، وإليه أي لا إلى غيره ترجعون، لأنه وعد بذلك كما قال سبحانه إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. ثم قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، وتأمل الخطاب للناس جميعا، وهذه عالمية القرآن علينا أن نوصلها وعلينا أن نبينها للناس باللغات كافة. موعظة من ربكم يقول ابن جزي يعني القرآن، وشفاء لما في الصدور، يقول ابن جزي أن يشفي ما فيها من الجهل والشك. إذن علينا أن نتدبر يا أخواني هذه الآية العظيمة، وأن نتدبر أنها قد جاءت بعد الآية التي فيها التحذير من الظلم، وأن الإنسان طريقه للنجاة يوم القيامة أن يتمسك بالقرآن. قد جاءتكم موعظة، أي ذكرى تذكركم عقاب الله وتخوفكم وعيده، وزاجر عظيم عن التخلي عن كل ما يشغل القلب عن الله من المحظورات وغيرها من كل ما لا ينبغي. ولما كان تناول المؤذي شديد الخبر رغبها في القبول بقوله من ربكم، أي المحسن إليكم المدبر لمصالحكم بهذا القرآن. لأننا حينما تمر عندنا كلمة رب نستذكر الخلق الملك التدبير. وشفاء لما في الصدر من أدواء الجهل بتطهير الباطن والتحلي بالصفات الحميدة، وهذا هو الطريق. وهدى أي إلى الحق، لأنه نور عظيم يقود صاحبه إلى الطريق الأقوم. ورحمة للمؤمنين، وتأمل كيف أنه قد جعل الرحمة للمؤمنين، يرحم بها من شاء من خلقه فينقذه به من الضلال إلى الهدى وينجيه به من الهلاك والردى، وجعله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين به دون الكافرين به، لأن من كفر به فهو عليه عمى، وفي الآخرة جزاؤه على الكفر به الخلود في لظى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يقول ابن جزي يتعلق بفضله بقوله فليفرحوا، وكرر الفاء في قوله فبذلك تأكيدا، والمعنى الأمر أن يفرحوا بفضل الله وبرحمته لا بغيرهما. ولذا علينا أن نكثر من الدعاء بأننا نسأل الله من فضله ومن رحمته، ونسأل الله فضله ورحمته. اللهم يا رب في هذه الساعة إنا نسألك فضلك ورحمتك. يقول الفضل والرحمة عموم، وقد قيل الفضل الإسلام والرحمة القرآن، هو خير مما يجمعون، أي فضل الله ورحمته خير مما يجمعون من حطام الدنيا، لأن حطام الدنيا فاني، ورحمة الله وفضل الله ينتفع به الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا الفضل أيها الأخوة أخروي ودنيوي، أما الأخروي فظاهر، وأما الدنيوي فلأن كمال النفس وصحة الاعتقاد وتطلع النفس إلى الكمالات وإقبالها على الأعمال الصالحة تكسب راحة في الدنيا وعيشة هنيئة. وجعل أبو حيان متعلق الباء في بفضل محذوفا فيكون تقديره قل فليفرحوا بفضل الله وبرحمته لا سواهما، ثم عطف قصر الفرح على ذلك فقال سبحانه فبذلك فليفرحوا. والفرح لذة في القلب بنيل المشتهى، أي فالفرح بذلك هو خير مما يجمعون. والمعنى فإن الإسلام الذي دعاهم إليه والقرآن الذي أنزله عليهم خير مما يجمعون من حطام الدنيا وأموالها وكنوزها. ولما وصف القرآن العظيم بالشفاء وأشار إلى أن العاقل ينبغي أن يخصه بالفرح وأن يزهد فيما يجمعونه لفنائه، أشار إلى أنهم كما خبطوا في الفرح فخصوه بما يفنى معرضين عما يبقى، فكذلك خبطوا على أنفسهم بأن حرموا بعض ما أحله الله، فنقصوا بذلك حظهم في الدنيا بهذا المنع، وفي الآخرة بكذبهم على ربهم في تحريمه حيث جعلوه شرعا مرضيا، فقال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. يقول ابن جزي الآية مخاطبة لكفار العرب الذين حرموا البحيرة والسائبة وغير ذلك. قل أرأيتم، أي قل لهؤلاء الذين يستهزئون بك، قل لهم مستهزئا بهم ومبخا على طريق السؤال، بحيث أنهم لا يقدرون على الجواب بغير الإقرار بالافتراء. أرأيتم ما أنزل الله لكم، أي أخبروني. وعبر عن الخلق بالإنزال تنبيها على أنه لا يمكن الدعاء لأصنامهم. أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، أي رزق خاص بكم، فجعلتم منه، أي من ذلك الرزق الذي خصكم به، حراما وحلالا. يقول فحللتم بعض ذلك لأنفسكم وحرمتم بعضه عليها، وذلك لتحريمهم ما كانوا يحرمونه من حروثهم التي كانوا يجعلونها لأوثانهم، كما وصفهم الله به فقال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فمن أذن لكم في ذلك؟ قل الله أذن لكم. يقول ابن جزيم متعلق بي أرأيتم، وكرر قل التأكيد. ولما قسم الأمر إلى إذن الله لهم وافترائهم ثبت افتراءهم، لأنهم يعترفون أن الله لم يأذن لهم في ذلك. أم على الله تفترون، أي لم يأذن لكم به. وتقديم الجار الإشارة إلى زيادة التشنيع عليهم، من حيث إنهم أشد الناس تبرؤا من الكذب، وقد خصوا الله بأن تعمدوا الكذب عليه. ثم قال مشيرا إلى أن القيامة مما هو معلوم لا يسوغ إنكاره، وما ظن، يقول ابن جزي وعيد للذين يفترون، وما ظن الذين يفترون، أي يتعمدون على الله الكذب. وافتراء الكذب تزويره وتنميقه، فهو أفحش من مطلق الكذب. يوم القيامة، يقول ابن جزي ظرف منصوب بالظن، والمعنى أي شيء يظنون أن يفعل بهم في ذلك اليوم. أي هب أنكم لم تستحيوا منه ولم تخافوا عقابه في الدنيا، ما هو ظنهم في ذلك اليوم إذا رأوا الغضب من الله عليهم يومئذ؟ ماذا يكون ظنهم أنهم ملاقون؟ وهذا للتهويل، أتظنون أنه لا يحاسبكم أم أنه تارككم هملا؟ أتحسبون أنه يصفح عنكم ويغفر لكم؟ كلا، بل يصليكم سعيرا خالدين فيها أبدا. ولما كان الله تعالى يعاملهم بالحلم وهم يتمادون، قال إن الله لذو فضل، أي عظيم، على الناس، أي بنعم منها إنزال الكتب وإرسال الرسل، ومنها طول إمهالهم على سوء أعمالهم، فكان شكره واجبا عليهم. ولكن أكثرهم، أي أكثر الناس، لاضطرابهم لا يشكرون، أي لا يوجد منهم شكر، فهم لا يتبعون رسله ولا كتبه، فهم يخبطون خبط عشواء فيفعلون ما يغضبه سبحانه. قال ابن عاشور وفي هذا قطع لعذر المشركين وتسجيل عليهم بالتمرد بأن الله تفضل عليهم بالرزق والموعظة والإرشاد، فقابلوا ذلك بالكفر دون الشكر، وجعلوا رزقهم أنهم يكذبون، في حين قابله المؤمنون بالفرح والشكر فانتفعوا به في الدنيا والآخرة. إذن على الإنسان أن يفرح بطاعة الله تعالى، وأن يحزن إذا فرط في عمل صالح وأنه وقع في ذنب، وعلى الإنسان أن يسارع بالتوبة دواما وأن يجد بالعمل الصالح، فإننا سائرون إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالنا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.